أخو يقول قال الصهاني الحديث دليلي على صلاة الفجر ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم. قلت أما في حق الإمام فلا، إنه الحديث الذي مر بنا وسيما الحديث الذي في صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، كان فيه يرى الحديث الذي فيه صلى بها أولاء الخوف في صلاة الخوف صلى بها أولاء الخوف على أربعة من ركعتها. هل يعني أن يكتفى المعتزم المأموم بركعة واحدة أو أنه يطغي؟ ما جاء في الحديث الذي مر بنا أنهم أتموا، لكن إن كانوا يعني ما مسكوت عنه فيطغي، يطغي الذي يكمل ركعتين، وإن اكتفى بهذا بركعة وهذا بركعة فهذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. وقال بعد سياقه هذا حديث حسن غريب، وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث صحيح لغاية حسن المفيد بهما يرتفي به إلى صحيح لغاية. قال وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر والصوم مع الجماعة وعظم الناس انتهى بلفظه، فيه دليلا على أنه يعتبر في ثبوت العيدين بموافقة الناس، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية. وقد أخرج الترمذي مثل هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال حسن. وفي معناه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال له قريش أبي هريرة رقم 697 هو كذلك حسن صحيح لغيره. قال وفي معناه حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد قال له قريب إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام، وقد قدم المدينة آخر الشهر، وأخبر ابن عباس بذلك فقال ابن عباس لكن رأيناه ليلة السبت ولا نزال نصومه حتى نكمل 30 أو نراه. أخرجه مسلم برقم 1780. فقلت أولا نكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وظاهر الحديث أن قريبا مما رآه أنه أمره ابن عباس أن يتم صومه وإن كان متيقنا أنه يوم عيد عنده، فذهب إلى هذا محمد بن الحسن وقال يجب موافقة الناس وإن خالف يقين نفسه، وكذا في الحج لأنه ورد وعرفتكم يوم تعرفون، وخالف الجمهور وقالوا إنه يجب عليه العمل في نفسه بما تيقنه، وحمل الحديث على عدم معرفته بما يخالف الناس، فإنه إذا انكشف بعد الخطأ أجزأه ما فعل. قالوا وتتأخر الأيام في حق من التبس عليه وعمل بالأصل. وتأولوا حديث ابن عباس رضي الله عنه لأنه يحتمل أنه لم يقل برؤية أهل الشام باختلاف المطالع في الشام والحجاز، وأنه لما كان المخبر واحدا لم يعمل بشهادته، وليس فيه أنه أمر قريبا بالعمل بخلاف يقين نفسه، فإنه إنما أخبر عن أهل المدينة وأنهم لا يعملون بذلك لأحد الأمرين. لا يعلم أنهم يستطيع الإنسان أن يعيد بنفسه، وإنما على هذا الحديث العمل الفطر يوم يفطر الناس أي صلاة العيد ونحو ذلك وأوحى أن يضحي الناس، فلا يقوم الإنسان بنفسه يعمل هذه العمل، لا حد ولا عيد فطر ولا عيد أضحى، ولكن إن كان يرى قول من قائل ذلك أنه يفطر في نفسه ويعير مع الناس خاصة في رمضان. أما أن يبرز له عيدا دون أن يقوم به ولي أمر المسلمين أو دون أن يقوم به المسلمون فهذا خطأ. قال عن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. هو من كل المسائل بينا هناك ما حصل فيه من الناس. قال الصنعاني وعن أبي عمير هو أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري يقال إن اسمه عبد الله وهو من صغار التابعين. روى عن جماعة من الصحابة وعمر بعد أبيه زمانا طويلا عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. قال وأخرجه النسائي وابن ماجه وصحابه من منذر الحديث الصحيح مسلم. قال وأخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم وقول ابن عبد البر إن أبا عمير المجهول مردود بأنه قد عرفه من صحح له. قال والحديث دليل على أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة. وظاهر الحديث إذا كان من عرفه إلا بعد الزوال صلاة اليوم الثاني. ثم إذا عرفوا قبل الزوال فواجب عليهم أن يصلوا في نفس اليوم. قال والحديث قال وظاهر الحديث الإطلاق بالنظر إلى وقت الصلاة وأنه إن كان وقتها باقيا حيث لم يكن ذلك المعلوم من أول اليوم. وقد ذهب إلى العمل به الهادي والقاسم وأبو حنيفة لكن بشرط ألا يعلم إلا وقد خرج وقتها فإنها تقضى في اليوم الثاني فقط في الوقت الذي تؤدى. والأقرب أنها تؤدى لقوله فليصلها ويقول من نام عن صلاتها أو سهى عنها يعني في حقه تعتبر أداء في حق من لم يدري إلا بعد الزمن. قال في الوقت الذي تؤدى فيه في يومها. قال أبو طالب بشرط أن تترك للبس كما ورد في الحديث وغيره يعمم العذر سواء كان للبس أو لمطر وهو مصرح به في كتب الحنفية قياسا لغير اللبس عليه. ثم ظاهر الحديث أنها أداء لا قضاء وذهب مالك أنها لا تقضى مطلقا كما لا تقضى في يومها. وللشافعية تفاصيل أخرى ذكرها في الشرح. وهذا الحديث ورد في عيد الإفطار وأقاس عليه الأضحى وفي الترك للبس وأقاس عليه سائر الأعذار وفي القياس نظر إذا لم يتعين معرفة الجامع. والله أعلم. هذا بل صحيح حتى في الأضحى أيضا سواء بالفطر أو بالأضحى إن لم يدروا إلا بذلك إن ماذا إلا بعد الزوال فليس لهم ترك صلاة العيد لشعير شعيرة عظيمة ويخرجون من الغد ويغدوا من الغد إلى مصلى. قوله فأمر أن يفطروا إلى أصبح أن يغدوا من الغد إلى مصلى شامل حتى لصلاة الأضحى. قضية ما يتعلق بوقوف الناس بعرفة ومن وقفوا في غير يوم الوقوف اجتهادا منهم عامة أهل العلم لا صحة حجهم. وإن وقفوا ما يعني اجتهادا لا يكلفوا نفسا وإن وقفوا في غير الوقت الذي هو الصحيح عند الهلال ولا رؤية الهلال لأن هذا اجتهادهم لا يكلفوا نفسا لا صحة. الشيخ لهم أن ينادي الناس أن يغير يوم آخر؟ نعم الحكومة أن تنادي الناس إذا تبين لهم أنهم يعني أخطأوا لهم أن يغيروا قبل الوقوف. أما إذا وقف الناس ما يلزم أن يعيدوا أن يكرروا مرة ثانية إنما قبل ذلك قبل الوقوف إن تبين لهم بمراصد أو ما إلى ذلك أن الوقوف ليس في ذلك اليوم فواجب عليه أن ينبه الناس أن يغيروا. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة وصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. قال صنعاني وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله سنة ما هو واجب لا يغدو حتى يأكل تمرات خاصة في عيد الفطر يأكل وغير ما هم في هذه الآية هذا من يمسك من كان له ضحية حتى يأكل من ضحيته هذه سنة. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو أن يخرج وقت الغداء يوم الفطر إلى المصلى حتى يأكل تمرات أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة أي للبخاري علقها عن أنس ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. وأخرجه البخاري بتاريخه وابن حبان والحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظه. في إشارة إلى أنه يخرج إلى بعد طلوع الشمس قوله يغدو أنه ما يخرج وهكذا جاء يخرج إذا طلعت الشمس خرج حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمس ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. والحديث يدل على مداومته صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. قال المهلب الحكم ما هل يقوم غيرها في السنة يعني كأن يقول يأكل مثلا كعكا يأكل يعني حلوى أخرى يقوم غيرها في السنة أنه إذا أكل أو لذلك فقد أتى لكن هذا أفضل طبعا. وإلا فإن المقصود هو أن يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى لأن التمر أفضل وأطيب نعم. وكذلك أيضا خاصة في صلاة يعني بعد الفجر تعود كثير من العرب أكل التمر مع القهوة فيه خاصية وقوة. قال المهلب الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وعلى هذا التعليل سيكون غيره يقوم مكانه من أي طعام سواء كان الخبز أو كان يعني من الحلوى الأخرى أو غير ذلك. وقيل لما وقع وجوب الفطر عقيب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله. قال ابن قدامة ولا نعلم باستحباب تعجيل الأكل في هذا اليوم قبل الصلاة خلافا يعني حتى من حيث الاستحباب لكن من وجوبها قال بأحد وجوبه هذا هو الأصل في استحبابه. قال المصنف في الفتح والحكمة في استحباب التمر ما في الحلوى من تقوية البصر الذي ما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويعبر به المنام ويرق القلب. ومن ثم تستحب بعض التابعين أن يصر على الحلو مطلقا. قال المهلب وأما جعلهن وترا للإشارة إلى الوحدانية وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم في جميع أموره تبركا بذلك. نعم في جميع جلها ذكر ابن القيم رحمه الله المسائل التي فيها يعني أنه جعلها وترا في كتاب الواب الصغير الظاهر. السلام عليكم.